معاملة الكفار في التجارة ليس الولاية، الولاية المناصرة والاعتماد عليهم، وكونه يخشى من معرفهم. وأما التجارة فلا بأس، لكن لا شك أن الإنسان إذا دار الأمر بين أن يتاجر مع كافر أو مع مؤمن لا شك أن التجارة مع المؤمن أولى. نعم. شيخنا رحمه الله في بعض البلاد التي يتواجد فيها الكفار ويعملون هناك تجد مع الوقت يصبح المسلم يعني لا يبغضهم يعني وقت يعني مع العادة يذهب ما في قلبه من بغض الكفار وقد يصادقهم وقد هذا داخل في اجتهاده الواجب. اي نعم، لا شك ان هذا عنده خلل في الدين، لان هذا نوع من الولاء. الواجب ان اعاملهم لمصلحتي انا لا لمصلحتهم، وان اعاملهم بمعامله دون ان يصل اثرها الى القلب. ولا من المعلوم ان الانسان اذا احسن الى احد سيحبه. لو ان طبيبا مثلا من الكفار عجز اطباء المسلمون عن معالجه هذا المريض، وهذا الطبيب الكافر عالجه فبرئ باذن الله، لا شك انه سيقع في قلبه المحبه لهذا الرجل. لكن ليست محبه تصل الى محبه الدين، إنما هي محبة طبيعية أن الإنسان يحب من أحسن إليه. نعم زكي. أي نعم، لا شك، والمنافق أشد، لأن المنافق جمع بين الأمرين بين الكفر والخداع. ولهذا قال الله تعالى هم العدو فاحذروا، فحصل العداوة فيهم لما يحصل فيهم من المفاسد العظيمة. نعم. حرجا لا يشير عليه، لا يشير عليه، لكن هل هو يتوقع ان هؤلاء الكفار؟ طيب اذا لا يسلم عليه باب الدعوه شيء اخر، لكن هذا الذي مر في الطريق هل هو سيقف يدعوه؟ لا من باب التاليف يعني؟ من باب التاليف. أما الرسول قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، هم يعدونها تحية لعلهم يرون أن الإشارة أعظم من السلام. لكن كما يعني يوجد في بعض الناس يكون في دائرة رئيسها غير مسلم، فهنا إذا دخل لا بد أن يسلم لأنه يعني مضطر لهذا. ربما لو لم يسلم لم تلأ قلب هذا الكافر عليه غيظا وعقل مسيره. فمثل هذا يقول مثلا صباح الخير، صباح الخير لمن؟ يعني لا لنفسه وللمسلمين. نعم، يعني ما قال صباح الخير لك وهو ربما يفهم انه له، وهذا من باب التورية الجائزة. مع من؟ هي تبتسم مبتسم لكن لا تبدأه. نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم داعي يدعو الناس إلى دين الله، فإذا كان داعي الناس إلى دين الله ويحثهم على الدخول فيه ثم صار يقتل أصحابه نفر الناس. لا أبدا مو صحيح. أولا إن الأمة الإسلامية كما ترى الآن متوزعة، كل واحد أمير على بلد. والثاني أن الناس ما يشعرون يعني ولاة هؤلاء الأمراء ولاة الرسول.

الولدان والحور في الجنة مخلوق ولكن أهلته تبقى أبد الأبد. الجنة أيضا مخلوقة وتبقى إيش؟ أبد الآبدين. النار مخلوقة وتبقى أبد الآبدين. ولهذا نقول كل موجود قابل إيش؟ للزوال، لا أنه زائل لأن من المخلوقات لا يزول، لكن كونه حادثا بعد أن لم يكن دليل على أنه من نعم من أقسام الممكن القابل للعدم والوجود. ووجه ذلك أنه لو لم يكن قابلا للوجود لم يوجد، ولو لم يكن قابلا للعدم لم يعدم أولا. المهم أن علم الله تعالى محيط بكل شيء. ويا إخواني إيماننا بعلم الله ليس أن نؤمن بهذه الصفة العظيمة الواسعة الشاملة، لكن المهم أن نحذر من أن يعلم في قلوبنا ما لا يرضاه عنه، أو أن يعلم من أفعالنا ما لا يرضاه عنه، أو من أقوالنا ما لا يرضاه عنه، أو مما نترك ما لا يرضاه عنه. هذا هو المهم. ولهذا يجب أن يركز طالب العلم على الفوائد المسلكية التي تستفاد من أسماء الله وصفاته، لا على أقسامها وتقسيمها وعمومها وشمولها، لا، أهم شيء أن تعدي من منهجك ومسلكك، هذا أهم شيء. ولهذا قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وعبدوه بها، أن تعبدوه بمقتضى هذه الأسماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة، ومن إحصائها التعبد لله بمقتضاه. وفقنا الله وإياكم لذلك. نعم. صار هذا الشيء واجبا؟ لا غلط غلط هذا غلط، لأنه واجب واجب الوقوع بإخبار الله، لكن أصله ممكن. خالد نعم، وهو كريم القائل نعم في هذه الحال يقول حسبك الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، لأنه إن قال أنت بخيل صار كارم، لكن لعله يجد صفة أن تقابل البخل. أقول لا، ما يقول هو كارم. نعم أي نعم، هذا أريد أن أقول، أقول لعله يجد صفة أخرى تكون مكافئة للبخل، لأن الجبان بخيل بالنفس وعدم الإنفاق بخل بالمال. لا مثل المقصود صفة الذم تقابل هذا، لكن لو قال أنت مبتدع ما صرت مثل. نعم إيش كيف بطل؟ نعم لا لا لا، هذا أصل محرم بذاته، وما ذكرناه محرم لكونه عدوانا على الغير. يعني مثلا كون أقول لعنه الله أو أصله بالبخل أو ما شبه ذلك، إنما حرم لأنه عدوان على الغير، فإذا كان عدوانا على الغير ثم هو انتهك حرمته فلأن أنت تحرمه. أما ما كان محرم لحق الله فلا يمكن أن نقابل. نعم من اعتل هذه يحرم، يعني لو أن إنسان قتل شخصا بالنار قتلناه بها، هذه مكافأة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. ولهذا رضى النبي صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي بين حجرين. لو أن أحدا اعتدى آخر بأبيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في جملة معاد من الكبائر لعن الله من لعن والده، قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فظاهر هذا الحديث أنه لا بأس، أنه لا بأس إذا سب أبي وأبي يعني خال من هذه المسبة أن أسب أباه، لأن المقصود إهانة هذا الرجل، ما هو إهانة الأب، إهانة الرجل. لا لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم، فمن ظلم فإنها لا نقول إنها تنفي عنه المحبة، لا قد تكون يحب وقد لا يحب، ولهذا نقول من ظلم فله أن يفعل فينتفي عنه انتفاء المحبة، ينتفي انتفاء المحبة. وقد يكون من ظلم الأفضل له أن يعفو ويصفح. أين وهذا أنه ليس معناه أن من ظلم أن الله يحب أن يجهر، لا، من ظلم فإنه ينتفي عنه انتفاء المحبة. وراح يحيى إيش؟ إيه نعم، تحذر منه نصحا لله ورسوله. كتبه ظاهر الحديث أن من هم بحسنة ومن هم بسيئة أنهم يعلمون ذلك، لكن بعلم الله عز وجل أو لا، يعني يعلمونه بعلم الله، بمعنى أن الله يعلمهم بهذا. بعض أهل العلم المشهورين بالعلم يقول إنه لا يعد الشخص مبتدعا إلا إذا أقيمت عليه الحجة، أما قبل أن تقام الحجة فإنه ولا وقع في البدعة فإنه لا نسميه مبتدعا. وهم الظاهر ما ذكرت لك أن يتبع هذا المنهج، لأن مثل الأشاعرة بدعتهم ليست في الصفات فقط، في الصفات، في أفعال العباد، في القدر، في الإيمان، لكن لو أخطأ رجل في مسألة ما فهذا لا يعد مبتدع، ما يقال أشعري مثلا. وضربت لكم مثلا بالمذاهب الفقهية. بارك الله فيك، كيف يثني الله سبحانه وتعالى عن العافين عن الناس، وهنا وفي الآية الأخرى يعني يقول يخاطب المؤمنين بأنه يعتدي عليه مثل ما تبعه، لأن العفو مقيد، ليس كل عفو محبوبا إلى الله. قيد الله العفو بقوله فمن عفا وأصلح، فإذا لم يكن في العفو إصلاح لا تعفو. يعني الآن إذا سبب هل أفضل أن أسكت أم يعني إذا ظننت أن سكوتك يؤدي إلى عدوان الرجل واستعلائه عليك وعلى غيرك فسبك مثل ما سبب، وإذا ظننت أن سكوتك لا يحصل به هذه المفسدة وربما يزول به مفسدة المشاجرة التي قد تؤدي إلى عداء وبغضاء وربما إلى قتال فاعفو. إذا المسألة مصالح وفساد. أين نعم. بارك الله فيكم، أحيانا قد يريد الإنسان أن يصح أخاه بالخير ولكن هو نفسه يعني غير مطبق لهذا الخير فيحسن ويقول أنا أخشى أن أقع في الوعيد لأن في الذي تنضبط أقدامه في النار، نعم، فيدور حوله كما يدور الثمار على الرحم. هل قول الرسول عليه الصلاة هذا ليصد الناس عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر أو ليحذرهم من كونهم يأمرون ولا يفعلون؟ الثاني. إذا مر ثم خجل نفسك، قل كيف تأمرين الناس بهذا الشيء وأنت أنت لا تفعلين؟ وكذلك العكس في النهي، لا تظن أن الرسول قال هذا لأجل أن يحذرنا من أن نأمر الناس ولا نفعل، إنما يحذرنا من أن نأمر بالخير ثم نستمر في تركه. نعم. لا بس هذا هو الغالب،